لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. يا ربي يا خالقي، إليك إله الخلق وجهي ووجهتي، إليك إله الخلق وجهي ووجهتي، وأنت الذي أدعوه في السر والجهر، وأنت غياثي عند كل ملمة، وأنت ملاذي في حياتي وفي قبري. أستغفر الله في الأحوال أجمعها، وأشكر الله نعم الرب مولانا. لك الحمد يا من بالهداية أنعما، وللفضل أولى والمحامد ألهما. أشهد أن محمدا عبده ورسوله، الرسول المصطفى والنبي المرتبى. اللهم صل وسلم على آله وصحبه الكرام النجبى. بعثه الله رحمة للعالمين، وجعله حجة على خلقه أجمعين. السبيل سبيله، والهدى طريقه، ولا تدخل الجنة إلا من بابه. إذا نحن أدرجنا وأنت إمامنا، كفى بالمطايا طيب ذكراك حاديا. أما بعد، أيها المسلمون، إن قضية التصورات والمفاهيم من أهم الأمور التي على المسلمين أن يتفقهوا فيها ويتعلموها. ومما يدل على أهمية الموضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصحح بعض المفاهيم الخاطئة عند الناس، فمن ذلك أنه مرة سألهم عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ فقال: الله ورسوله أعلم. أو قالوا قبل ذلك: المفلس من لا درهم له ولا دينار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس هذا المفلس، إن المفلس من يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وأخذ مال هذا وشتم هذا وسفك دم هذا. وقال لهم مرة عليه الصلاة والسلام يصحح بعض المفاهيم عند أهل الجاهلية، قال لهم عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فالذي يغلب الناس ويصرعهم ويخيفهم ليس هو الشديد، بل الذي يملك أعصابه ويتغلب على مشاعره ويضبط تصرفاته، هذا هو الشديد في النظر الشرعي. ومما يدل على أهمية تصحيح المفاهيم أن ديننا قول وعمل واعتقاد، فقد يتصور المسلم تصورا خاطئا عن قضية ما ويترتب عليها العمل بها، أو أن يقول بها، أو أن يعتقد ما دلت عليه، وهي في الأصل قد بنيت على باطل. والعلماء يقولون: ما بني على باطل فهو باطل. ومما يدل على أهمية هذا الموضوع وهو تصحيح المفاهيم عند المسلمين أن المعاني الصحيحة والأفهام السليمة تغيب عن المجتمع إذا انتشرت مثل هذه الأغلوطات والمفاهيم المنعكسة، وأن الإنسان قد تتغير عنده بعض الأمور، لكن مثل هذه المفاهيم الخاطئة قد لا تتغير. فلذا رأيت أن أواصل الموضوع، موضوع الخطبة الماضية، وأن أعرضها واضحة مختصرة ميسرة، على أني لم أذكر المخالفات الشرعية المتعلقة بالألفاظ ولا المتعلقة بالأفعال ولا بالاعتقادات، فالكلام عليها يطول. إنما كلامي هنا على بعض المفاهيم الخاطئة المنتشرة بين بعض المسلمين. أيها المسلمون، مما يفهم خطأ قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. يفهم منها بعض المسلمين أن المراد بالسعي الركض، والصحيح أن المراد بها اذهبوا، يعني فاسعوا فاذهبوا، أو فامضوا كما قاله بعض المفسرين. فبناء عليه لا يسرع الركض ولا الإسراع لا للجمعة ولا لغيرها من الصلوات. ومما يعرف في عادة الناس أنهم يطلقون على الثاني من شهر شوال ثاني أيام العيد، يقولون يوم العيد، ولا يقصدون اليوم الأول، إنما يقصدون اليوم الثاني. والصواب أن العيد يوم واحد في الفطر، أما الأضحى فيوم النحر وثلاثة أيام بعده. فبناء عليه أيام العيد لا يصح صومها يوم الفطر ويوم النحر وثلاثة أيام بعده لا يصح صومها. وأما بالنسبة ليوم عيد النحر والأيام الثلاثة بعده فهي وقت لذبح الهدي والأضاحي. أما اليوم الثاني من شهر شوال فهو تابع للعيد في الفرح لا في الأحكام الشرعية. ومما يخطئ فيه بعض الناس في الفهم والتصور إطلاق لفظ اليتيم، والصحيح أن إطلاق اليتيم أو أن اليتيم لا يطلق إلا على من مات أبوه وهو صغير لم يبلغ، ولذا قال علي رضي الله عنه لا يثنى بعد احتلام، فالذي يبلغ لا يسمى يتيما. لكن بعض الناس يطلق كلمة اليتيم على من كان عنده أب مريض أو مشلول، فربما تقول المرأة أحيانا عندي أيتام وأبوهم مريض، فاليتيم الذي له حق الرعاية. والأدلة الشرعية التي دلت على أفضلية كفالة اليتيم تدل على من مات أبوه كما هو التصور الصحيح الشرعي. ومما يخطئ فيه بعض الناس في التصور اعتقاد البعض أن الجاهل معذور في كل شيء، وهذا ليس بصحيح. الجاهل الذي يعذر إذا كان قد نشأ في بلد بعيد عن بلاد المسلمين، أو نشأ في بلد بعيد عن العلم، أو في بلد بعيد عن اللغة العربية، ولم يبلغه من الدين إلا القليل، وكان قد بذل وسعة في التعلم وفي طلب العلم وفي السؤال، هذا الذي يعذر عند بعض العلماء. أما من كان بين المسلمين ويستطيع التعلم ويستطيع سؤال أهل العلم ثم يتساهل فهذا لا يعذر بجهله. ومن الأمور الاجتماعية الخطيرة أيها المسلمون ما يفهمه البعض من أن الخادمة ليست امرأة، فبعض الناس يخلو بالمرأة، يخلو بالخادمة ويتساهل في حجابها، وربما لا يأمرها بالحياء ولا بالحجاب عن أولاده لأنها في نظره ليست امرأة. كما أن بعضهم يفهم من الخادمة أنها في حكم ملك اليمين وأنها تحل له كالزوجة، وهذا فهم سقيم لبعض الناس، ولا شك أن هذا فهم خطير. ومما يفهمه البعض أن الخدم والسائقين أو أن الخادم أو السائق أنه ليس برجل، وهذا أيضا فهم خطير سقيم، وإن للخدم والسائقين والخادمات في المنازل مفاسد كثيرة ومخالفات ومنكرات، لعل من أولها أن المرأة الخادمة تأتي بدون محرم وتبقى الوقت الطويل بين الرجال والشباب بلا محرم، وكم في البيوت من مآت بسبب التساهل في أمر الله عز وجل، وربما تركب البنت والمرأة مع السائق على أنه ليس برجل أو على أنه من محارمها أو أنه لا يفهم أو أنه ضعيف أو مسكين، وقد يخلو بالبنت ويسافر بها مع غفلة مميتة من الولي، نسأل الله العافية. وتظن بعض المسلمات أيضا أن صلاة المرأة على الجنازة لا تصح، فربما تقام الصلاة على الميت في الحرمين أو في أي جامع من الجوامع والمرأة حاضرة ولا تقوم تصلي، تظن أن صلاتها على الميت لا يجوز، وهذا ليس بصحيح، والصواب صحة صلاتها. أما بالنسبة لاتباعها للجنائز وذهابها للمقابر فهذا المحرم، لما روى الإمام الترمذي وغيره عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. ومن الأخطاء عباد الله في التصورات في مسألة الصفوف في الصلاة، فيظن البعض أن الصف يبدأ على اليمين أو على اليسار، والصواب أنه يبدأ من المنتصف ثم يزداد يمينا وشمالا. كما أن بعض النساء تظن أن وجوب المصافة ومرافقة الصفوف أنها إنما تجب على الرجال فحسب، وأما المرأة في نظرها أنها تصف كما شاءت، وهذا أيضا فهم ليس بصحيح. فالمرافقة في الصفوف وانبثاق الصف وانطلاق الصف من المنتصف هذا واجب على الجميع. وإذا صلى الإمام مع المأموم الواحد أو المأموم مع الإمام بعض الناس يتأخر قليلا، يتأخر المأموم عن الإمام ويظن أن هذا عليه دليل شرعي، وهذا فهم خاطئ ليس عليه دليل، بل المفاصة والتراص للجميع، فيقف المأموم وبجانبه الإمام صفا واحدا بلا تأخر من المأموم. عباد الله، ومما يحصل فيه التساهل والخطأ اعتقاد البعض أن النائم مرفوع عنه القلم مطلقا، فهو معفو عنه عند بعض الناس، فيظن البعض أنه يجوز للنائم أن ينام إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الشمس عن صلاة الفجر، وهذا أمر لا يجوز، بل على النائم أن يتهيأ للقيام ويستعد للصلاة بالمنبه أو يوصي أهله ومن معه، فإذا بدل أسباب ولم يقم فهذا هو المعذور. وهذا معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام وعن النائم حتى يستيقظ. أما من يتأخر بالنوم وينام قرب صلاة الفجر وهو يعلم يقينا وقطعا أنه لن يقوم للصلاة، أو لا يحرص على القيام، أو يركب الساعة على الدوام لا على الصلاة، فهذا آثم بلا شك. ومن التصورات الخاطئة عباد الله والمغالطات الواضحة ما يعتقده البعض أن الدين فيه قشور ولباب، فإذا ذكر لبعضهم مسألة في الطهارة أو في العبادات أو في الآداب يقول بعضهم هذه مسألة قشور، نريد اللب، نريد الفهم الصحيح، الروح الإسلامية الصحيحة. وإذا أنكر على بعضهم مسألة في المعاملات أو حذر من معصية قال هذه من القشور. أما اللباب في نظره، فاللب في نظره أن الله موجود وأننا نؤمر بالصلاة وبالصوم وبالزكاة وبالحج، هذا اللباب عند بعض الناس، وأما باقي تعاليم الدين فكلها قشور. وهذا التطور تجزئة للدين، والله عز وجل أمرنا بالدخول في السلم كافة، وأن لا نكفر ببعض ونؤمن ببعض كما هو فعل اليهود، وأن من صفات المؤمن أن يقول سمعنا وأطعنا، بخلاف اليهود فقالوا لنبيهم موسى عليه السلام سمعنا وعصينا. وأن الصحابة رضي الله عنهم ذلك الجيل الطاهر النقي ما كانوا يفرقون بين الواجب والمحرم، فكلما جاءهم أمر آمنوا وألعنوا وعملوا، وإذا جاءهم نهي انتهوا. وبعض المسلمين هداهم الله إذا تكلم عالم في مسألة في الطهارة أو في الصلاة يقول بعضهم هؤلاء علماء الحيض والنفاس، أو هذه مسائل معروفة، أو خطب عثمانية، أو كلام مكرور، أو كلام سطحي. هذا ما تفوه به بعض الناس، ويظن أن الدين جميعا هو الكلام في السياسة أو في أحوال المسلمين. وبعضهم يقول نريد روح الإسلام ونريد الكلام في أحوال الأمة، الأمم اخترعت وصعدت إلى القمر ونحن نتكلم عن الطواف وعن الطهارة وعن الصلاة وعن الحيض والنفاس، وهذا المسكين لم يتعلم دينه فيؤجر ولم يخترع شيئا فيرتفع، بل هو ملبلب لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. والدين ولله الحمد لا ينافي العلم ولا الاختراع ولا الاكتشاف، كما أن ديننا لا ينافي الكلام في أحوال المسلمين ولا الألم ولا التألم في الكلام عن أحوال المسلمين، كما أن في ديننا ولله الحمد المسائل معروفة، نعرف الواجب من المحرم من المكروه من الفرض من الركن، ويعطى كل أمر قدره ولا تضخم بعض المعلومات أكبر من قدرها. ومما يرد به على هؤلاء ردا سطحيا كعقولهم، لو أن صاحب فاكهة عرض فاكهته في الأسواق وقشرها وعرضها على جميع الناس بلا قشور، إنما عرضها جاهزة للأكل وجاهزة للجراثيم وجاهزة للأيدي، فإن النفوس لن تقبلها. وهذا مثال من باب التنزل، فعلى افتراض أن في ديننا قشور ولباب، إلا أن هذه التي يظن أنها قشور أنها هي الحوافظ للدين. ومن المفاهيم التي حصلت فيها خلط كثير تفسير الشريعة ويسر الشريعة وتيسير الفقه الإسلامي دعاوى كثيرة ودعاوى فجة في وسائل الإعلام، فبعضهم يفهم من أن الدين يسر أن الانفلات من الدين والتلاعب في الفتاوى والتنقل من قول إلى قول وتتبع الرخص أن هذا من تيسير الشريعة ويسر الدين ولله الحمد وسماحة الإسلام تفهم بناء على الأدلة الشرعية لا على الأهواء. وكل قد يفهم الدين كما يشاء، ولا تنضبط هذه المفاهيم ليسر الإسلام إلا بالدليل، كما أن بعض الناس قد يفهم الضرورة فهما خاطئا. فمن الخطأ عند بعض الناس في فهم الضرورة، والضرورة لا تطلق إلا على أمر لو أن الإنسان لم يفعله لمات، هذه هي الضرورة عند الفقهاء وعند علماء القواعد الفقهية. ففيه تساهل من ناحية الضرورة أو في تصور الضرورة عند بعض المسلمين. فمن ذلك أن المرأة بمجرد أن تصاب بأدنى مرض تذهب إلى الطبيب وتخلو به وتكشف عنده أكثر جسمها وتظن أنها مضطرة. وبعض الناس قد يصاب بضائقة خفيفة مالية فيدخل في معاملات مشبوهة أو معاملات محرمة ويدعي أنه مضطر. والضرورة هي الأمر الذي لو لم يفعله المكلف الإنسان لو لم يفعله لمات، هذه التي تسمى ضرورة. فمثل هذه المصطلحات الشرعية لا بد أن تضبط ويعرف الدليل عليها وكيف تنزل وكيف يفتى لأصحابها، بخلاف ما يتساهل به بعض الناس. ومن الآيات التي تفهم خطأ عند بعض المسلمين قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فبعض الناس إذا أنكر عليه منكر قال عليكم أنفسكم، وبعضهم إذا أصابه اليأس أو الإحباط من كثرة المخالفات والمنكرات استدل بقول الله عز وجل عليكم أنفسكم حتى يخلو بنفسه ويعتزل عن الناس. وقد أشار إلى هذا الفهم الخاطئ أبو بكر الصديق رضي الله عنه على المنبر وحذر منه وقال: أيها الناس إنكم تفهمون الآية على غير وجهها. والمقصود الصحيح في الآية أن الإنسان إذا بذل وسعه ونصح وحذر وأنكر ولم يقبل منه فليترك المنصوح، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. والإنسان لا يسمى مهتديا ولا يكون مهتديا إلا إذا أمر ونهى وحذر وأنذر. هذا هو الفهم الصحيح لهذه الآية، والله أعلم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أما بعد، ومما يظنه البعض أن سؤال أي شخص متدين أو أي إمام مسجد أو سؤال أي مطلع على الشريعة أنه تبرأ به الذمة، وهذا تساهل كبير، حيث يسأل بعض الناس كل من لقيه، ويتضح هذا كثيرا في الحج، فكل يتكلم وكل يفتي، ولا تبرأ الذمة إلا بسؤال من تثق بعلمه ودينه وورعه وأنه قد شهد له الناس بالخيرية وبالفضل، لأن العلم دين كما يقول الإمام محمد بن سيرين في صحيح مسلم، يقول: إن العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ومما يوسف له أن بعض الناس يتساهل في مسألة الطلاق، بالأخص مسألة الطلاق والندور والحلف بالطلاق، فمن اليسير عليه أن يسأل أقرب شخص إليه أو يرفع الهاتف ويتصل بأي محطة فضائية ليسأل عن أمر دينه. ومما يظنه البعض مشروعا وهو لا أصل له الوقوف عند باب الجنائز لأجل اتباع الجنازة، فيحصل تضييق على المسلمين وإيذاء لأهل البيوت، ولم يدل دليل على استحباب الوقوف من باب الجنائز، فقف في أي مكان وادخل من أي باب أردت، ولك أن تتقدم أو تتأخر على من يحمل جنازة ويسير بها. ومن الحملات الشرسة عباد الله ضد الشريعة ما نراه ونسمعه أحيانا من التهجم على مسألة المحرم للمرأة، ويحصل استهزاء فالسخرية بهذه القضية العظيمة من مسائل الدين. وليعلم كل مؤمن أن الأمر أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، وعلينا أن نقول سمعنا وأطعنا. وما المحرم إلا لحفظ المرأة من إيذائها واضطهادها ومن التحرس بها. ومن فوائد المحرم أنه يقضي للمرأة مصالحها ويدافع عنها ويحفظها ويسعفها لو احتاجت، ويحصل في قضية المحرم إما تساهل أو خطأ في الفهم بين بعض المسلمين. فالمحرم على التعريف الصحيح عند الفقهاء هو كل رجل يحرم على المرأة أن يتزوجها مطلقا على التأبيد، يحرم عليه يتزوجها مطلقا مؤبدا، وله أن يخلو بها ويجلس معها ويسافر بها. هذا هو المحرم عند العلماء. ومن الأخطاء السائعة في هذه القضية ما تعتقده بعض النساء أن المرأة محرم للمرأة، وهذا ليس بصحيح. فمن شرط المحرم عند الفقهاء أن يكون المحرم ذكرا عاقلا بالغا. وقال بعض العلماء لا بد أن يكون المحرم مسلما، يعني لو كان رجل ذمي وبنته قد أسلمت فلا يكون محرما لها. وبعض العلماء يقول إن هذا الشرط ليس بصحيح، فيكفينا أن يكون ذكرا عاقلا بالغا. فمن ذلك أن المرأة تدخل أحيانا تدخل المرأة بالمرأة على الطبيب فتظن أنها محرم لها، هذا فهم خاطئ. أو تسافر المرأة مع زوجها السائق ببعض المعلمات بجمع من النساء على أنها محرم لهن، أو تسافر المرأة ببنتها على أنها محرم للبنت، وكل هذا تساهل. والخلوة بالمرأة الأجنبية لا تجوز، سواء كانت في غرف المستشفيات أو في سيارات الأجرة أو في مصاعب العمارات أو في مكان الدراسة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في سنن الترمذي وغيره: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وليس هذا شك في نساء المسلمين، إنما شك في الشيطان. أما سفر المرأة إلى الحج بلا محرم فهذا أو هذه المسألة الوحيدة التي وقع الخلاف فيها بين أهل العلم في قضية المحرم للمرأة، هل يشترط أو لا يشترط. والعلماء يتكلمون عن قضية المحرم للمرأة بشرط أن يكون حج الفريضة، إذا أرادت أن تحج بلا محرم بشرط أن يكون حج الفريضة لها مع نساء ثقات مامونات صالحات، فلها أن تسافر لتحج الفرض فقط وليس لأي سفر. هذا على قول بعض العلماء. أما بالنسبة لقول الإمام أبي حنيفة ولقول الإمام أحمد فقد ذهب رحم الله الجميع، ذهب إلى أن المرأة إذا حجت بلا محرم ولو فعلت جميع الأركان والشروط والواجبات وأتت بجميع السنن وحجت بلا محرم أن حجها باطل لا يقبل. وهذا قول الإمام أبي حنيفة وقول الإمام أحمد. وأنها إن لم تجد محرما بناء على قول أبي حنيفة وقول الإمام أحمد أن حجها باطل، وأنه لا يجب عليها الحج ولم تؤمر به أصلا إلا إذا وجدت محرما. فيظن بعض المفتين هداهم الله أن المرأة لها أن تسافر حيث شاءت مع نساء ثقات، ويستدل بعض هؤلاء المفتين إما تساهلا أو جهلا أو غفلة أو اجتهادا، وهم يتفاوتون وهم درجات، يستدلون بهذا القول أن بعض العلماء ذهبوا إلى أن المرأة تحج بلا محرم، وهذا قول صحيح ثابت عن بعض العلماء، عن بعض المالكية وعن بعض الشافعية صحيح. لكن القول الآخر يدل على المنع، وأن المرأة قد بطل حجها إذا حجت بدون محرم، وأن الله عز وجل لم يكلفها أن تحج. والصواب في ذلك المنع مطلقا. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم في أحاديث كثيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس قبل حجة الوداع أو قبل ذلك بكثير، فقال عليه الصلاة والسلام على المنبر: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، قطعا خرجت مع أبي بكر أو مع عمر أو مع غيرهما من الصحابة مع أطهر جيل وأفضل جيل. قام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني كتبت في غزوة كذا وكذا، يعني كتب اسمه في جند المجاهدين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: انطلق فحج مع امرأتك. وهذا الحديث في البخاري ومسلم على المنبر قاله عليه الصلاة والسلام. ولاحظوا أن جيل أفضل جيل، ومع جيل الصحابة والذي قد حج فيهم أبو بكر، وقطعا جميع الحجاج من الثقات المأمونين الصالحين، ومع ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: انطلق فحج مع امرأتك. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام في حديث آخر في البخاري ومسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. ومن المفاهيم الخاطئة في عباد الله ما يظنه بعض المسلمين من أنه بمجرد التلفظ بالشهادتين أنه ينجو، أو أن هذا الأمر يدخله الجنة إذا لم يعمل الصالحات، وأنه إذا تلفظ بالشهادتين ولم يصلي ولم يعمل الطاعات أنه ناج عند الله، وهذا فهم ليس بصحيح. فكلمة التوحيد كلمة عظيمة لها شروط وأركان ومقتضيات، وإلا لو كانت القضية مجرد التلفظ باللسان لنطق بها أبو لهب ونطق بها أبو جهل ولتلفظ بها جميع كفار قريش ودخلوا بها الجنة، مما يدل على أن القضية ليست ألفاظ وليست عبارات ثلاث باللسان، إنما كلمة التوحيد قول وعمل. ويظن البعض أيضا ظنا خاطئا أن معنى كلمة التوحيد أن معناها لا خالق إلا الله، وهذا يسمى توحيد الربوبية ولا يكفي، بل المراد لا معبود بحق إلا الله. ومما يفهمه بعض المسلمين فهما خاطئا حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. يظن قوم أن أي خبر يذكره بنو إسرائيل فيما يتعلق بالإخبار عن الله أو عن تفسير آية أو الكلام عن الآخرة أو الكلام عن الأنبياء أنه ينقل ويذكر، والصواب أنه يذكر عنهم الخبر الذي لا يعارض ما عندنا من كلام الله أو كلام رسوله. وإذا عرض الكلام عن أهل الكتاب في تفسير آية أو شرح حديث أو كلام عن أحد الأنبياء قبلنا ولم يعارض ما عندنا من كتاب الله أو سنة رسوله، هذا الذي يحدث به ولا يصدق ولا يكذب. ومن الأخطاء في مناسك الحج والعمرة ما يفهمه البعض من حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين في قوله: افعل ولا حرج، أنه يجيز للحاج أن يفعل ما شاء من محظورات ومحرمات ومخالفات. والصواب أنه في قضية واحدة، وللأسف القضايا تفهم معممة، والصواب في هذا أنه في قضية واحدة، في قضية تقديم بعض أعمال يوم النحر على بعض من رمي وحلق وذبح وطواف، فقدم منها ما شئت. هذا الذي قصده النبي عليه الصلاة والسلام: افعل ولا حرج. ومما يلاحظ عباد الله، وهذه ملاحظة كثيرة جدا في مساجد المسلمين، الصلاة على الكراسي، فبعض كبار السن شفاهم الله وعافاهم يصلي على الكرسي وقد لا يكون محتاجا للجلوس. وأنتم تعلمون أن القيام في الفريضة ركن على القادر، لكن إذا كان الرجل لا يستطيع الجلوس للسجود ويستطيع أن يقوم فالواجب عليه القيام. فإذا سجد الإمام، يعني يدخل بالصلاة الرجل الكبير بالسن الذي لا يستطيع أن يسجد، يدخل بالصلاة قائما مع الإمام، فإذا وصل إلى حد الركوع ولم يستطع أن يركع يجلس على الكرسي أو يشير إشارة ينحني ويومئ بالركوع، ثم إذا جلس الإمام للسجود يجلس على الكرسي ويشير إشارة، هذا المأموم الجالس على الكرسي يشير بدلا عن السجود. هذا الذي يعرف ويفهم عند العلماء. أما ما يتساهل به البعض من الجلوس مطلقا من أول ما يكبر يجلس على الكرسي فهذا ليس بصحيح، لأن الرجل الكبير بالسن قد يستطيع أن يقوم، والقيام واجب مع القدرة، ركن للقادر أو على القادر في الفريضة. ونسأل الله عز وجل أن يعين المرضى والكبار على أداء العبادة، وهذه عبرة لنا عباد الله. وأيها الشباب، نرى عددا كبيرا من كبار السن يتكلفون المشي من البيت وحضور الصلاة، وبعض الكبار يجلس بين المغرب والعشاء حتى لا يذهب إلى البيت، وربما يتأخر عن صلاة العشاء ويخشى أن تفوته تكبيرة الإحرام على كبر سنه ووهن عرنه وكثرة آلامه لئلا تفوته العشاء. فاللهم اختم لنا ولهم بالحسنى. أما شباب المسلمين فمنهم من لم يقدر هذه النعمة، فنرى وللأسف إهمال الصلاة والتساهل فيها وعدم القيام بحقها وعدم القيام لها، وخاصة صلاة الفجر. فلاحظ الفرق بين الكبار والشباب، وما دفع الرجل الكبير للسن إلى الذهاب مع شدة التعب وشدة الإعياء وشدة الأمر عليه إلا قوة الإيمان بالله واليقين بالله عز وجل. والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا، وكل شيء فهو مكتوب سيراه صاحبه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجعة نقمتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي افغانستان. اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم انصرهم واحفظهم واستر عليهم. اللهم احفظ عليهم امنهم وايمانهم واعراضهم. اللهم اهدهم سبل السلام. اللهم اهدهم سبل السلام. اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم. اللهم سدد اتهامهم يا رب العالمين. اللهم ارحم موتاهم واشف مرضاهم. اللهم عاف مبتلاهم واشف مرضاهم. اللهم ارحم موتاهم. اللهم ان جيوش الكفر قد تحزبت لقتل عبادك وحرب اوليائك. اللهم اهلكهم. اللهم اجلهم. اللهم زلزلهم. اللهم سلط عليهم. اللهم خالف بين كلمتهم. اللهم اهلكهم بسلاحهم. اللهم زلزل الارض من تحتهم. اللهم سلط عليهم كل ما نزل من السماء وكل ما خرج من الارض. اللهم اقلب عليهم دولهم. اللهم اقلب عليهم دولهم. اللهم احفظ علينا الامن والايمان. اللهم احفظ علينا الامن والايمان. اللهم وفق ولي امرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.